بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء. ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 182 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 106 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة التاسعة من الهجرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، ووصلنا إلى قدوم الوفود على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وصلنا إلى الصفحة رقم 302 من المجلد السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النفع بداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: قال قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: ثم روى من حديث شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله عز وجل عن ذكوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. رواه مسلم من حديث شعبة. ثم رواه البخاري رحمه الله عز وجل عن أبي اليمان عن شعبة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. ثم روى عن إسماعيل عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والفتنة ها هنا يطلع قرن الشيطان. ورواه مسلم عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم روى البخاري رحمه الله عز وجل من حديث شعبة عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان ها هنا. قال: الإيمان ها هنا، وأشار بيده صلوات ربي وسلامه عليه إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفتادين عند وصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. قال رحمه الله تعالى: وهكذا رواه البخاري من أيضا ومسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه. ثم روى من حديث سفيان الثوري عن أبي صخرة جامع بن شداد قال: حدثنا صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا يا بني تميم. فقالوا: أما إذ بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس من أهل اليمن فقال: أقبل البشرى يا إذ لم يقبله بنو تميم. فقالوا: قبلنا يا رسول الله. قد رواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري، وهذا كله مما يدل على فضل وفود أهل اليمن، وليس في تعرض لوقت وفودهم ووفد بني تميم. وإن كان متأخرا قدومهم، لا يلزم من هذا أن يكون مقارنا لقدوم الأشعريين، بل الأشعريون متقدم وفدهم على هذا، فإنهم قدموا صحبة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحبة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أصحابي من المهاجرين الذين كانوا بالحبشة، وذلك كله حين فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. كما قدمناه مبسوطا في موضعه، وتقدم قوله صلوات ربي وسلامه عليه: والله ما أدري بأيهما أسر، أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله عز قصة عمان والبحرين. قال البخاري رحمه الله عز: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، سمعت سامع محمد بن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك كذا وكذا ثلاثا، فلم يقدم مال البحرين حتى قود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلوات ربي وسلامه عليه دين أو عدة فليأتني. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذا ثلاثة. قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت: لا قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطيني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال: أفلت. قال: جزاكم الله خيرا. قال: أقلت تبخل عني؟ قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ قال: ثلاثا: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. هكذا رواه البخاري هنا، وقد رواه مسلم عن عمرو بن الناقد عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة به رحمه الله عز وجل. ثم قال البخاري بعده: عن عمرو بن محمد وعن عمرو عن محمد بن علي: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقول: جئته فقال لي أبو بكر، أعدها، فعددتها فوجدت 500، فقال: خذ مثلها مرتين. وقد روى البخاري أيضا عن علي بن المديني عن سفيان وهو بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن جعفر الباقر عن جابر كروايته له عن قتيبة، وروى أيضا هو مسلم من طرق أخرى عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بنحوه، وفي رواية أخرى له أنه أمره فحس بيديه من دراهم فعد، فإذا هي 500، فأضعفها له مرتين، يعني فكان جملة ما أعطاه 1500 درهم. قال رحمه الله عز وجل: وفود فروة بن مسيكن المرادي أحد رؤساء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: وقدم فروة بن مسيكن المرادي مفارقا لملوك كندة ومباعدا لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بين قومه مراد وبين همدان وبين همدان وقعت قبيل الإسلام، أصابت همدان من قومه حتى أثخنوهم، وكان ذلك في يوم يقال له الردم، وكان الذي قاد همدان إليهم الأجدع بن مالك. قال ابن هشام رحمه الله: ويقال مالك بن خريم الهمداني. قال ابن إسحاق: فقال فروة بن مسيكم: في ذلك اليوم مررنا على لفات وهن خوص ينازعن الأعنة ينتحين، فإن نغلب فغلابون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن، ولكن منايانا وطعمة آخرين. كذاك الدهر دولته سجال، تقر صروفه حينا فحينا. فبينما نسر به ونرضى، ولو لبست غدارته سنينا، إذ انقلبت به كرات دهر، فألفيت الأولى غبطوا طحينا. فمن يغبط بريب الدهر منهم يجد ريب الزمان له خؤونا. فلو خلد الملوك إذ خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا. فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا. فأفنى ذلكم ثروات قومي كما أفنى القرون الأولين. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: لما توجه فروة بن مسيكن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا ملوك كندة قال رحمه الله: لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل الخان كالريل خان الريل لا عرق نسائها، قربة راحلتي أم محمد أرجو فواضلها وحسن ثرائها. قال فلما انتهى فرغت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له فيما بلغني يا فروة، هل ساك ما أصاب قومك يوم الردم؟ فقال يا رسول الله من ذا الذي يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الردم لا يسوءه ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا، واستعملوا على مراد وزبيد ومدحج كلها رضي الله تعالى عنه. وبعث مع خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل: قدوم عمرو بن معدي يكربا في أناس من زبيد. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وقد كان عمرو بن معدي يكرب. قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قيس، إنك سيد قومك، وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز، يقال إنه نبي، فانطلق بنا حتى نعلم علمه، فإن كان نبيا كما يقول فإنه لا يخفى علينا، وإذا لقيناه اتبعنا، وإن كان غير ذلك علمنا علمه. فأبى عليه قيس ذلك وسفر رأيه، فركب عمرو بن معدي يكرب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وصدقه وآمن به رضي الله تعالى عنه. فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح وأوعد عمرا وقال: خالفني وترك أمري ورأيي. فقال عمرو بن معدي يكرب في ذلك: أمرتك يوم ذي صنعاء أمرا باديا رشده، أمرتك باتقاء الله والمعروف تتعده، أمرتك باتقاء الله والمعروف تتعده خرجت من المنى مثل الحمير غرة واتده، تمناني على فرس عليه جالسا أسده، علي مفاضة كالنهي أخلص ماءه جدده، ترد الرمح من ثني السنان عوائرا قصده، فلولا قيتني للفيت ليثا فوقه لبده، تلاقي شنبثا شثن البراثن ناشزا كتده، يسامي القرن إن قرن تيمه تيم تيمم تيممه فيعتضه تيممه فيعتضه فيأخذه فيرفعه فيخفضه فيقتصده فيدمه فيحطمه فيخصمه فيزدرد ظلوم الشرك فيما أحرزت أنيابه ويده. سبحان الله، التبس الكلام. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فقام عمرو بن معدي يكرب في قومه من بني زبيد وعليهم فروة بن مسكن. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد وجاء فروة بن مسيك، فقال: وجدنا ملك فروة شر ملك، حمارا ساف من خره بثفري، وكنت إذ رأيت أبا عمير ترى الحولاء من خبث وغدر. قلت: ثم رجع على الإسلام حسن أسلم، وشهد فتوحات كثيرة في أيام الصديق رضي الله تعالى عنه، عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما جميعا، وكان من الشجعان المذكورين والأبطال المشهورين والشعراء المجيدين. توفي سنة 21 بعدما شهد فتح نهاوند، وقيل بل شهد القادسية، وقتل يومئذ. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عز وجل: وكان وفوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9، وقيل سنة 10 فيما ذكر ابن إسحاق الواقدي. قلت: وفي كلام الشافعي ما يدل عليه، والله تعالى أعلم. قال يونس بن إسحاق: قال يونس عن ابن إسحاق: وقد قيل أن عمرو بن معدي كارب ابن معدي ابن معدي يكرب لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في ذلك: وقد قال في ذلك: إنني بالنبي موقنة نفسي، وإن لم أرى النبي عيانا سيد العالمين طرا وأدناهم إلى الله حين بان مكانا جاءنا بالناموس من لدن الله، وكان الأمين فيه المعان، حكمه بعد حكمة وضياء. فاهتدينا بنورها من عمانا، وركبنا السبيل حين ركبناه جديدا بكرهنا ورضانا، وعبدنا الإله حقا وكنا للجهالة نعبد الأوثان، وأتلفنا به وكنا عدوا فرجعنا به معه إخوانا، فعليه السلام والسلم منا فعليه السلام والسلم منا حيث كنا من البلاد. وكان إن كنا لم نرى النبي فإنا قد تبعنا سبيله إيمانا. لا، المقروء الآن كتاب الله. المقروء الآن كتاب البداية والنهاية في السيرة. المقروء كتاب البداية والنهاية في الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. لا، احنا لم نقرأ كتاب في اللغة. الكامل في كتاب الكامل هو كتاب في القراءات الخمسين للهذلي، وموعده الاثنين والاربعاء الخميس في قراءة السبت، الاثنين والاربعاء في اصول النشر. اما الذي نقرأه في اللغة اللي هو الغريبين في القرآن الحديث، وموعده الثلاثاء والخميس اليوم ان شاء الله. قال نعم، انا لم اغير العنوان. لا، ما غير العنوان، صحيح هذا العنوان من أمس، هذا العنوان من أمس. نعم، لم أغيره أصلا، هو كان من أمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز قدوم الأشعث بن قيس رحمه الله عز في وفد كندتا. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأشعث بن قيس في وفد كندتا، فحدثنا الزهري أنه قدم في 80 راكبا من كندتا، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، قد رجلوا جممهم وتكحلوا عليهم جبب الحبرة قد كففوها بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قال فشقوه منها فألقوه. ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار، وأنت ابن آكل المرار. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث، وكان تجرين إذا شاع في العرب. فسئل: ممن أنتما؟ قال: نحن بنو آكل المرار، يعني انتسبني إلى كندة ليعز في تلك البلاد، لأن كندة كانوا ملوكا، فاعتقدت كندة أن قريشا منهم، لقول عباس وربيعة: نحن بنو آكل المرار. وهو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندي، ويقال ابن كندة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نكفو أمنا. أي مجلس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا نكفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال له الأشعث بن قيس: لا، نحن بنو النضر من. فقال له الأشعث بن قيس: والله يا معشر كندة، لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته 80. وقد روي هذا الحديث متصلا من وجه آخر. فقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا بهز باز وعفان قال حدثنا حمد بن سلمة رحمه الله عز وجل قال حدثنا عقيل بن طلحة وقال عفان في حديثه أنبانا عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيثم عن أشعث بن قيس رحمه الله عز وجل. أي مجلس؟ أي كتاب تقصد؟ أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة قال عفان لا يروني أفضلهم. قال قلت يا رسول الله إنا نزعم أنكم منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر ابن كنانة لا نكفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث والله لا أسمع أحدا نفى قريشا من النضر ابن كنانة ما نفى من النضر ابن كنانة إلا جلدته الحد. وقد رواه ابن ماجه رحمه الله عن ابي بكر بن ابي شيبه عن يزيد بن هارون عن محمد بن عن محمد بن يحيى عن سليمان بن حرب عن هارون بن حيان عن عبد العزيز عن ابن المغيره ثلاثه من محمد بن سلمه به نحوه. وقال الامام احمد رحمه الله عز وجل حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشام انبانا مجالد عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لي هل لك من ولد؟ قلت غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد ولوددت أن مكانه شبع القوم. قال لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا ثم. ولئن قلت ذلك إنهم لمجبانة محزانة إنهم لمجبانة محزانة. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله وهو حديث حسن جيد الإسناد. ثم قال رحمه الله عز وجل قدوم أعشى بن مازن على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثني العباس بن عبد العظيم عن بدي حدثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي قال حدثنا الجنيد بن أمي ابن أمين بن ذير واتا ابن نضبة بن طريف بن بوصول الحرمازي حدثني أبي أمين عن أبي ذير عن أبي نضبة أن رجل منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور كانت عنده امرأة يقال لها معاذة خرجت في رجب يمير قال خرج في رجب يمير أهله من هجر فهربت امرأته بعده ناشزا عليه فعادت برجل منهم يقال له مطرف ابن نهشل ابن كعب ابن كميسع ابن دولف ابن أهضم ابن عبد الله ابن الحرماس فجعلها خلف ظهره فلما قدم لم يجدها في بيته وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عادت بمطرف ابن نهشل فأتاه فقال يا ابن عم أعندك امرأتي معاذة فادفعها إلي. قال ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك. قال وكان مطرف أعز منه. قال فخرج الأعشى حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذ به فأنشأ يقول يا سيد الناس وديان العرب إليك أشكو ذربة من الذرب كالذئبة الغبساء في ظل السرب خرجت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني بنزاع وهرب أخلفت الوعد ولطت بالذنب وقذفتني بين عصر مؤتشب وهن شر غالب لمن غلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك وهن شر غالب لمن غلب. فشكى إليه امرأته وما صنعت به وأن عند رجل منهم يقال له مطرف بن ناشل فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم إلى مطرف انظر امرأة هذا معاذ فادفع إليه. فأتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فقال له يا معاذ هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيك فأنا دافعك إليه. فقالت خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة نبيه ألا يعاقبني فيما صنعت. فأخذ لها ذلك عليه ودفعها مطرف إليه وانشا يقول لعمرك ما حبي معاذة بالذي يغيره الواشي ولا قدم العهد ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها غواة الرجال إذ يناجونها بعدي. ف... ثم قال رحمه الله عز وجل: قدوم صورة ابن عبد الله الأزدي في نفر من قريش، في نفر من قومه، ثم وفودهم أهل جرش بعده. ثم وفود أهل جرش بعدهم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وقدم صورة بن عبد الله الأزدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من الأزد، فأسلم وحسن إسلامه، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمر أن يجاهد من أسلم من يلي من أهل الشرك من قبائل اليمن. فذهب فحاصر جرش وبها قبائل من اليمن، وقد ضوت إليهم خثعم حين سمعوا بمسيره إليهم، فأقام عليهم قريبا من شر، فامتنعوا فيها منه، ثم رجع عنهم حتى إذا كان قريبا من جبل يقال له شكروا، فظنوا أنه قد ولى عنهم منهزما، فخرجوا في طلبه، فعطف عليهم فقتلهم قتلا شديدا. وقد كان أهل جرش بعثوا منهم رجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فبينما هم عنده بعد العصر إذ قال: بأي بلاد الله شكروا؟ فقال جرشيا: فقال يا رسول الله، ببلادنا جبل يقال له كشر، وكذلك يسمي أهل جرش. فقال: إنه ليس بكشر ولكنه شكر. قال: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر وإلى أو إلى عثمان، فقال لهما: ويحكما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لا ينعى لكم قومكما، فقوم إليه فسأله أن يدعو الله فيرفع عن قومكم. فقام إليه فسأله ذلك، فقال: اللهم ارفع عنهم. فرجع فوجد قومهما قد أصيبوا يوم أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء وفد أهل جرش بمن بقي منهم حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا حسن إسلامهم، وحملهم حول قرياتهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال رسول قال رحمه الله عز وجل: قدوم رسول الملوك حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له قدير رحمه الله: قال ذلك في رمضان سنة 90. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير ورسلهم بإسلامهم ما قدمه صلوات ربي السلام عليه من تبوك، وهم الحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والنعمان قيل ذي رعين، ومعافر وهمدان، وبعث إليه زرعة بن ذي يزن مالك بن مرة الرهوي بإسلامهم وفارقتهم الشرك وأهله. فكتب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، النبي، إلى الحارث بن عبد كلال، ونعم بن عبد كلال، والنعمان قيل ذي رعين، ومعافر وهمدان. أما بعد ذلكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، فإنه قد وقع بنا رسولكم من منقلبنا من أرض الروم، فلقينا بالمدينة، فبلغ ما أرسلتم إلى به، وخبر ما قبل قبلكم، وخبر ما قبلكم أن بان بإسلامكم وقتلكم المشركين، وأن الله قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله وسام النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، وما كتب على المؤمنين في الصدقات من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر، وأن في الإبل في الأربعين ابنة لبون، وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر، وفي كل خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كل أربعين من البقر بقرة، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة، وإنه فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد خيرا فهو خير له، ومن أدى ذلك وشهد على إسلامه وظهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين، له ما لهم عليهم ما عليهم، وله ذمة الله وذمة رسوله، وإنه من أسلم من يهودين أو نصراني فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليهم ما عليهم، ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يرد عنه عليه الجزية على كل حال، من ذكر أو أنثى، حر أو عابد، دينار وافر من قيمة المعافر أو عوض أو ثيابا فمن أدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن له ذمة رسول، ومن منعه فإنه عدو الله، عدو لله ولرسوله. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد النبي أرسل إلى زرعة ذئاب، وأن إذا أتاك رسلي فأوصيكم بهم خيرا. معاذ بن جبل، عبد الله بن زيد، ومالك بن عبادة، وعقبة بن نمر، ومالك بن مرة، وأصحابه، ما نجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخالفكم أبلغوها رسلي. وإن أميرهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فلا ينقلبن إلا راضيا. أما بعد، فإن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله. ثم إن مالك بن مرة الراوي قد حدثنا أنك أسلمت من أول أنك أسلمت من أول حمير وقتلت المشركين، فأبشر بخير وآمرك بحمير خيرا، ولا تخون ولا تخاذلوا، فإن رسول الله هو مولى غنيكم وفقيركم. وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، وإنما هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل. وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب فأمركم به خيرا، وإن قد أرسلت إليكم من صالح أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم فأمركم بهم خيرا، فإنهم منظور إليهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الإمام أحمد رحمه الله عزل: حدثنا حسن، حدثنا عمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن مالك ذئاب أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة قد أخذها ب33 بعيرا و33 ناقة. رواه أبو داود عن عمرو بن عون الواسطي عن عمارة بن زازان الصيدلاني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. وقد أورد الحافظ البيهقي رحمه الله عزل ها هنا حادث عن كتاب عمرو بن حزم، فقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن كرر عن محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبي أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، الذي كتبه عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهله ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعاد وأمره فيه بأمره، فكتب بسم الله فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عهدا من رسول الله عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: آمروا بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنين. وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله، وأن يبشر الناس بالخير وأمرهم به، ويعلم الناس القرآن ويفقهم في الدين، وأن ينهى الناس فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر، وأن يخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم ويلين لهم في الحق ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله حرم الظلم ونهى عنه. فقال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. وأن يبشر الناس بالجنة وبعمالها، وينذر الناس النار وعمالها، ويستألف الناس حتى يتفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفرائضه، وما أمر الله به والحج الأكبر الحج والحج الأصغر العمرة، وأن ينهى الناس أن يصلي الرجل في ثوب واحد صغير إلا أن يكون واسعا فيخالف بين طرفيه على عاتقيه، وينهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى السماء، ولا ينقض شعر رأسه إذا عفى في قفاه إذا، وينهى الناس إن كان بينهم هيج أن يدعو إلى القبائل أن يدعو إلى القبائل والعشائر، وليكن دعاؤهم إلى الله وحده ولا شريك له. فمن لم يدعو إلى الله عز وجل ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطفوا بالسيف حتى يكون دعاهم إلى الله وحده ولا شريك له. ويأمر الناس بإصباغ وجوههم وأيديهم من المرافق ورجلهم من الكعبين، وأن يمسحوا رؤوسهم كما أمر الله عز وجل، وأمروا بالصلاة بالوقتها وإتمام الركوع والسجود، وأن يغلس بالصبح، وأن يهجر بالهاجرات حتى تميل الشمس وصلاة العصر، والشمس في الأرض مبددة، والمغرب حين يقبل الليل، ولا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء، والعشاء والليل. وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها، والغسل عند الرواحل إليها، وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار فيما زكت العين، وفيما سقت السماء العشر وما سقى القرب فنصف العشر وفي كل عشر من الإبل شاتان وفي 20 أربعة أشياء وفي 40 من البقر وفي 40 من البقر بقرة وفي كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة في كل 40 من الغنم سيما واحدة شاة فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في من الصدقة فمن زاد فهو خير له ومن وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإسلاما خلصا من نفسه فدان في دين الإسلام فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم فمن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يغير عنها وعلى كل حال من ذكر أو أنثى حر أو عابد دينار واف أو عوضه من الثياب فمن أدى ذلك فإنه له ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين جميعا صلوات الله على محمد والسلام عليكم عليه ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ البياقي وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جدي هذا الحديث موصول بزيادات كثيرة ونقصان عن بعض ما ذكرناه في الزكاة والديات وغير ذلك قلت ومن هذه الوجوه روى الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في سننه مطولا وأبو داود في كتاب المراسيل وقد ذكرت ذلك بأسانيدي وألفاظه في السنن لله الحمد والمنة سنذكر بعد الوفود بعث النبي صلى الله عليه وسلم من وراء إلى اليمن لتعليم الناس وأخذ صدقاتهم وأقماسهم معاذ بن جبل وابو موسى وخالد بن الوليد وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين والحمد لله رب العالمين. نقف على قدوم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا واياكم علما نفعنا وتقبله منا ومنكم خالصا وجه الكريم اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.